يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الطواف أثناء العمرة وكانت العمرة الأولى لي، وأنا في طوافي انتقض الوضوء مني، وأنا أعلم أن طوافي بهذه الحالة غير صحيح، ولكن قد استحيت من الشباب الذين كانوا معي وخوفا أيضا من أن أضيعهم، حيث إن عمري 15 عاما، فهل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ لا، ما هي صحيحة عمرة، وعليك أن تعيد ملابس الإحرام وتعود إلى مكة وتؤدي العمرة، لأنك ما زلت محرما، فتعيد ملابس الإحرام وترجع بالحال تؤدي عمرة. نعم.